من يهدي الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من شرح كتاب الضحايا من موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى عند باب الدخار لحوم الأضاحي، باب الدخار لحوم الأضاحي. وتوقفنا عند حديث عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله تعالى عن الجميع في قوله صلى الله عليه وسلم: كل قال فكلوا. وذكرنا كلام أهل العلم في مسألة الأكل من الأضحية، منهم من يرى وجوبها، وجوب الأكل من الأضحية، ومنهم من يرى الاستحباب، ومنهم من يرى الإباحة. والظاهر الأمر في كتاب الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، وهذا المنقول من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في ذلك أثرين عن ابن عمر وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع في أنه يأكل منها ويتصدق منها ويعطي هدية منها ثلاثة أثلاث. لا يلزم بالضرورة أن تستوي هذه الأثلاث، ولكن هكذا تكون قسمتها. قوله وتصدقوا، قوله فكلوا وتصدقوا، أيضا التصدق قال هنا على وجه الاستحباب ليس على وجه الوجوب، قاله على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. ونقل عن مالك أنه يستحب أن يتصدق منها، ونقل عنه أيضا لو لم يتصدق منها لا شيء في ذلك، لكن الأشهر عنه أنه يستحب أن يتصدق ببعض يعني أضحيته. هذا هو الأشهر، الاستحباب والندب في أن يتصدق من لحم أضحيته. هذا فيما قوله وتصدقوا. وادخروا، الادخار معلوم وهو الإمساك، أن يدخر هو أن يمسك، وادخر أي أن يمسك ولو فوق ثلاث. ذكرنا في حديث آخر واتجروا أي طلب الأجر، وذلك بالصدقة والادخار والهدية. قال مالك: يعني بالجافة قوما مساكين قدموا المدينة. هذا سبق شرحه. قال عبيد الله بن يحيى بعده: وحدثني يعني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما فقال: انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي. فقالوا: هو منها. فقال أبو سعيد: ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها؟ فقال: إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر. فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك، فأخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهيتكم عن لحوم الأضحى بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباه كل مسكن حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، ولا تقولوا هجرا. هذا قال يعني لا تقولوا سوءا، تضبط بالضم وبالفتح هجرا وهجرا كما سمعتم. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري في رواية أخرى عند الإمام أحمد، وفيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاث. قال: فخرجت في سفر ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام، فأتتني صاحبتي أي زوجتي بسلق قد جعلت فيه قديدا، فقالت: هذا من ضحايانا، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد مدة سافر أبو سعيد الخدري ثم رجع بعد الأضحى، فقدمت له زوجته شيئا من السلق وفيه شيء من القديد، قالت: هذا من ضحايانا. فقلت لها: أولم ينهنا؟ كان قدم بعد الأضحى بأكثر من ثلاث. فقالت: إنه أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين. قال: إنه أرخص للمسلمين. هذه زوجته قالت له، أي أبي سعيد. نعم. فخرج أبو سعيد بعد ذلك والتقى بقتادة بن نعمان وهو أخوه لأمه، فسأله فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في ذلك، وقد حدث بعدك أمر. قال: وقد حدث بعدك أمر كما سيأتي. جاء ببعض طرق الحديث أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار والأكل فوق ثلاث كان في حجة الوداع، وجاء ما يدل على أن النهي كان قبل ذلك بعام واحد، يعني سنة تسعة. ففي بعض طرق الحديث أنه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال: إني كنت أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاث، إني كنت قد أمرتكم ألا تأكلوا الأضاحي فوق ثلاثة أيام لتسعكم، وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم، فكلوا منه ما شئتم. هذا كان في حجة الوداع. وجاء في حديث سلمة بن أكوع أنه قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. سلمة بن الأكوع يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. قال سلمة: فلما كان العام المقبل، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ فقال: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس الجهل، فأردت أن تطعموا منه أو تنفقوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث رواه البخاري. إذن كان النهي، وفي العام المقبل كان الإذن فيه. وجاء في بعض طرق الحديث أن الإذن كان في عام حجة الوداع، فدل على أن النهي كان في السنة التاسعة. إذا فالأضحى شرعت في السنة الثانية الهجرة، وكانوا يأكلون ويدخرون ويمسكون حتى فوق الثلاث. في العام التاسع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأنه كان هناك جهد وضيق بالناس. وفي العام العاشر حجة الوداع أذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أذن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من طريق أبي سعيد الخدري عند مالك، رواه من طريق ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن عن أبي سعيد، وهو منقطع بينه وبين أبي سعيد منقطع، لكن الحديث جاء من طرق أخرى موصولا كطريق القاسم عن ابن خباب عن أبي سعيد الخدري، وهذا عند البخاري نعم. يقول أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما. يقول أبو سعيد أنه قدم من سفر فقدم إليه أهله لحما. وفي الرواية الأخرى قال فسافرت فخرجت ثم قدمت على أهلي، وذلك بعد الأضحى بأيام. هذا يدل على أنه لم يحضر الأضحى وليس حضر الأضحى معهم ثم سافر وجاء بعد ذلك، هذا فيه إشارة أنه لم يحضر الأضحى، وكان أهله قد ضحوا وفيه إشارة إلى أنه يعني لم ينتظر مجيئه وضحوا. فقدم إليه أهله لحما فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي. قال أهل العلم أن هذا فيه الاحتراز والاحتياط لأمر الدين، فيه الاحتراز والاحتياط لأمر الدين، وفيه إشفاق العالم على دينه وأن لا يعرض دينه لتهمة، وأن يستبرئ لدينه وأن يتحرى فيما فيه الشبهة. وفيه أيضا تعليم العالم أهله أمور العلم التي يرى أنهم يحملونها عنه. وفيه أيضا ترك ما يحوك ما يحاك في الصدر. فهنا خشي أن يكون من لحوم الأضاحي فقال انظروا أن يكون هذا من لحوم الأضاحي. ولهذا في بعض الروايات قالت هذا من ضحايانا. وقد جاء عن ابن عمر أنه كان يتحفر في مثل هذا، فجاء أنه كان لا يأكل في انصرافه من منى إلا الزيت، خوفا من أن توضع له لحوم الأضاحي التي كان يعتقد استدامة المنع فيها. ابن عمر مما روي عنه مثل ما روي عن علي رضي الله عنه في منع الادخار فوق ثلاث، وأن هذا النهي لا يزال دائما مستمرا ولم يجري عليه النسخ، فكان إذا مضت ثلاث أيام منها لا يأكل أي عند الناس إلا الزيت خشية أن توضع له لحوم الأضاحي. وهذا قال أهل العلم ما يجب للمتحفظ لدينه أن يسأل ويبحث إن كثر المحظور، أما إن كان شاذا فيجوز له أن يحمل الأمر على الغالب، يعني إذا انتشر الأمر المحظور بين الناس أو الأمر الجائز وصار من الناس من يستعمله على طريقة غير مشروعة وغلب ذلك على الناس، فله أن يسأل مثل هذا اللحم لحوم المجمدة التي ابتلي بها المسلمون، والغالب إن لم تكن كلها يعني ليست مما يطمئن له الإنسان في أنه مذبوح على الطريقة الشرعية، وهذا مما يستبعد في أن يكون كذلك. وهناك بحوث كثيرة من أهل العلم وأيضا بعض العلماء مما يدل على أنها هذه اللحوم المجمدة الغالب أنها لا تذبح، إنما تصرع أو تصعق بالكهرباء أو يكون ميتتها كميتة الموقوذة أو أن تضرب بالرصاص أو غير ذلك، فلا تذبح الذبحة الشرعية. وهذا مما كثر وغلب على كثير من الناس. فكون الإنسان يسأل لا يعد ذلك تنطعا ولا يعد ذلك غلوا ومبالغة، لأن أكثر الناس صاروا يفعلون هذا. فكون الإنسان يسأل لا حرج فيه. أما إذا كان نادرا ما يفعلون ويعني فعله شذوذ قليل فيحمل الأمر على الغالب، فهنا خشي أبو سعيد الخدري أن يكون قد وضعوا له لحم الأضحية، فلهذا قال انظروا أن يكون من لحم الأضحية لا يجوز أن أكله، فكان في ذلك استبراء واحتياط لدينه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لما سأل قالوا هو منها، أي من لحوم الأضاحي، فقال ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يذكر أهله، وهو قد علم أهله فينبئهم ويذكرهم لهذا، قد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه الإنكار منه لمن قدم له هذا وهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها، فكيف تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه ثم تقدمه، ثم ماذا نقدمه؟ هذا مما لا يجوز وليس من النصيحة في شيء. فأخبروه عند ذلك بأنه وقع بعده أمر وهو نسخ هذا الحكم، وهو ماذا؟ نسخ هذا الحكم. قالوا له إنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدك أمر، كان بعد ذلك أمر. ما هو هذا الأمر؟ قوله بعد ذلك أمر، إما أن يكون قد فسروه له وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرخص في ذلك وأذن في الادخار والإمساك فوق ثلاث، فلما فسروا له ذلك أراد أن يسمعه ممن هو أفقه وأعلم وأفهم ممن أخبره، ولهذا ذكر في الحديث أنه فخرج أبو سعيد فسأل عن ذلك. فقوله هنا كان بعدك أمر، إما أن يكون فسروه له فطلب ماذا؟ التأكد ممن هو أعلم وأفقه وأفهم، وإما قالوا له قد حدث بعد ذلك أو بعدك أمر دون تفسير، فخرج ليطلب هذا التفسير عن الصحابة الكرام فأخبروه بماذا؟ بالنسخ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فخرج فسأل عن ذلك، جاء بيان من سأل في طرق أخرى، فخرج فلقي أخا له من أمه وهو قتادة بن النعمان قد شمر برداء، فقال له إنه قد حدث بعدك أمر يقول إنه قد أذن في لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فإنه قد أذن في لحوم الأضاحي فوق ثلاث. الكلام هذا من قول مالك، يعني بالدافة قوم المساكين قدموا المدينة، وهنا أيضا يعني لا تقول سوان، هذا قول مالك، هنا قول مالك الذي يريد من الموقف هو قول مالك. إذن فلما سأل أبو سعيد قتادة بن نعمان أخبره بوقوع النسخ، أخبره بوقوع ماذا؟ النسخ في هذا الحديث. جاء في بعض الطرق تسميته بأبي قتادة، قالوا هو وهم، الصواب أنه قتادة بن النعمان، قتادة ابن النعمان. وجاء في بعض طرق الحديث أن قتادة بن النعمان هو الذي سأل أبا سعيد. إذن فالممتنع من الأكل هو قتادة، والذي روى النسخ هو أبو سعيد، وهنا الممتنع هو أبو سعيد، والذي روى النسخ وهو قتادة. قالوا هذه الرواية أصح، هذه الرواية أصح من غيرها، والرواية التي جعلت أبا سعيد هو الذي نقل النسخ وقتادة هو الذي امتنع من الأكل، قالوا هذه مما وقع فيه القلب في المتن، مما وقع فيه القلب في المتن، يعني وقع في متن الحديث قلب. فالصواب أن أبا سعيد امتنع من الأكل، ولما خرج سأل أخاه لأمه قتادة بن نعمان فأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نسخ هذا النهي. نعم، قد نسخ هذا النهي. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وتصدقوا وادخروا، هذا سبق الكلام عنه. قال وهذا نسخ هذا النهي جاء من أحاديث كثيرة، حديث أبي سعيد الخدري هذا، لكن حديث أبي سعيد يرويه عن قتادة، ولهذا أعل العلماء حديث النسخ الذي يرويه أبي سعيد أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلفظ السماع، يعني ما جاء في بعض الطرق أن أبا سعيد سمع النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في الادخار، هذا حديث معل، لأن أبا سعيد أنكر على أهله حتى روى له قتادة بن نعمان النسخ، فجاء الحديث عن أبي سعيد عن قتادة بن نعمان، وجاء من حديث علي ومن حديث بريد الأسلمي وحديث جابر وأنس وعائشة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. نعم. وفيه من الفوائد الحديث إثبات النسخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من الفوائد أيضا ترك الإقدام على ما في النفس منه شك وريب حتى يستبرئ ذلك بالسؤال والبحث والوقوف على الحقيقة. وفيه أن النسخ إنما يكون في الأوامر والنواهي ولا يكون في الأخبار، النسخ لا يكون في الخبر، لأن الخبر التغيير فيه إما يكون بسبب السهو أو الكذب. إذا أخبرت عن حادثة ما أنها وقعت ثم تجدد الخبر تقول لم يقع كذا وكذا وإنما وقع كذا، إما تكون سهوت أو أخطأت أو كذبت، ولهذا قالوا النسخ لا يدخل الأخبار، لأن هذا لا يوصف به الله جل وعلا، ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما يخبر به عن الله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام يتلقى بالقبول ويحمل على المنع والتحريم حتى يرد الدليل. وفيه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يمكن استعماله مع وجود المعارض فإنه يكون ثمة النسخ، أن الرسول قال لا تدخروا فوق ثلاثة، ثم قال ادخروا، لا يمكن أن يعمل بهذا إلا بأن يحمل على أن الخبر الأول منسوخ. قال ونهيتكم عن الانتباه وكل فانتبهوا وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. هذا مما يتعلق بباب الأشربة. الانتباه المقصود منه اتخاذ النبي، فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن الانتباه في بعض الأسقية، لأنها يسرع فيها الشدة فيصير العصير خمرا بسرعة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه في هذه الأوعية. وفي حديث وفد عبد قيس أنهم قال يا رسول الله إنا بيننا وبينك هذا الحي من مضر، وإنا لا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام أو الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. قال في النهي وأنهاكم عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، أو قال المقير والمزفت. هذه أربع أنواع من الأوعية كانوا في الجاهلية ينتبهون فيها، يعني الذي يريد أن يسمع الخمر يتخذ ذلك في هذا الوعاء فيجعل فيه العصير ويغطيه، وأصل مادة صنع هذا الوعاء وصفة صنعه وكيفية تجعل التخمر يسرع فيه قال أنهاكم عن المزفت، وهو الذي يدهن بالزفت، والدباء وهو حبة الدباء تؤخذ فتحفر على هيئة وعاء وتيبس فيصير وعاء، والمقير أو النقير وهو ما يؤخذ من الشجر فينقر في جوفه فيصير وعاء، وأيضا قال المزفت والدباء والحنتم كذلك نوع من الوعاء يدهن بشيء من هذه المادة فيصير يتخذ وعاء. فإذا أرادوا الانتباه وصنع النبيذ المسكر وضعوه فيه ويغطى فتسرع فيه الشدة فسرعان ما يتحول خمرا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الأسقية، وأذن في غيرها من الأسقية التي تتخذ في أشائر أنواع الأطعمة، فجاء النهي عن هذا الانتباه قالوا لأنها إذا تكرر فيها الانتباه أسرعت فيها الشدة. والنهي هذا عن هذه الأمور مما تواترت الأسانيد به عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام، في أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا الانتباه. ثم أذن فيه فقال فانتبهوا، فاختلف أهل العلم هنا هل هذا نسخ للانتباه في الأوعية الأربعة، أو أن النسخ لسائر الأوعية دون هذه الأربعة. فكان مالك رحمه الله تعالى يكره اتخاذ الدباء والمزفت وأجاز غيره، ولعل ذلك لأنه علم النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه، وأن ذلك لسرعة اشتداد الشراب فيه فيميل إلى الخمر، فرجح هذا النهي عن غيره ورأى أن الرخصة إنما هو لمن يحفظ نفسه ويحتاط لدينه، فبنى على أصل النهي وكره الانتباه وغيره من أهل العلم أجازوا ذلك كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، أجازوا الانتباه في الأسقية. نعم، والأقرب أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك ولكن شدد فقال وكل مسكر حرام، وفي رواية كنت نهيتكم عن الانتباه فانتبهوا واجتنبوا كل مسكر. وجاء في صحيح مسلم من حديث بريدة الأسلمي قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة تصيب أغصانها وجهه وقال ألا إنا كنا نهيناكم عن ثلاث عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها فإنها عبرة ونهيناكم عن لحمان الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فأصلحوها وكلوها ونهيناكم عن الأنبذة إلا في أسقية أدم التي يؤكل فيها فانتبذوا فيما شئتم وكل مسكر حرام، يعني اجتنبوا المسكر. وفي رواية فانتبذوا فيما شئتم أو فيما بدا لكم أو فيما بدا لكم. فبعض أهل العلم يرى تحريم الانتباه في الأسقية التي يشجع فيها الشدة، وبعضهم يرى كراهية ذلك، ومنهم من يرى الجواز مطلقا، ومنهم من قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباه ثم أذن فيه ثم خص من ذلك هذه الأربعة فنهى عن الانتباه فيها، ومنهم من كره الانتباه في هذه الأوعية الأربعة فقط. وكان ذلك مذهب ابن عمر بن عباس يمنعان الانتباه في أي وعاء غير الأسقية لما جاء فيهما من النهي، لكن النسخ قد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعمل به. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام واجتنبوا كل مسكر، وقال عليه الصلاة والسلام وكل مسكر حرام. في كتاب الأشربة من كتب الحديث وأيضا في كتب الفقه وهذا مر معنا في شرح الرسالة يذكرون النبي كيف يشرب، لكم مدة يترك ليشرب. فالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من مجموع الأحاديث أنه كان يشربه يوما ثم يوما وليلة ثم اليوم الثالث، فإن بقي إلى ليله رماه، وإن علم فيه تغير في اليوم الثاني يلقى به. وجاء بعض الروايات أنه يشرب اليوم الأول والثاني ثم يعطيه مولاه، وليس المعنى أنه يعطيه المسكر وإنما يعطيه ما بقي ولم يكن قد تغير، فإن جرى فيه التغير حرم شربه. إذن النبي والعصير يتخذ فشرب اليوم الأول وبقي مغطى، فاليوم الثاني له أن يشرب، والليل أيضا، واليوم الثالث له أن يشرب ما لم يتغير، إن تغير اكتفى باليوم الثاني فقط أو بالليلة الثانية أيضا، أما إن جرى فيه التغير فإنه ماذا يمنع. ومما يمنع أيضا وجاء في ذلك الحديث النهي عن الخليطين أن يخلط لذيذين وعصيرين، لماذا؟ لأن الشدة تجري فيهما ويكون سرعة الشدة أكثر منها في النوع الواحد، في النوع الواحد. أما الآن يعني يوجد بعض المواد التي قد تحفظ يعني مثل هذا، يعني هذا ينزل على يسمى الكوكتيل، لكن إذا حفظ فكما ذكرنا كما ذكر أهل العلم والله أعلم. قال وكل مسكر حرام. قال ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. الهجر بالضم الفحش وبالفتح الهذيان، والمراد لا تقولوا هجرا أو هجرا أي لا تدعوا بالويل والحرب والعويل أو أن تقولوا ما يسخط الله جل وعلا، وكما قال يعني لا تقولوا سوءا. النهي عن زيارة القبور كان عاما للرجال والنساء، وهذا مما هو يقين، نهيتكم عن زيارة القبور مطلقا. لكن قوله فزوروها، هل الإذن للرجال والنساء أيضا أو للرجال فقط؟ هذا مما اختلف فيها للعلم. فمنهم من قال النسخ في حق الرجال فقط، فالمقابر يزورها الرجال ولا تزورها النساء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور كما جاء في الحديث. وأيضا لما لقي المرأة وقد عادت من المقبرة من زيارة القبر ذكر في ذلك وعيدا عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذا يدل على أن النساء ينهين عن زيارة القبور. ثم إن المرأة إذا خرجت هي عورة استشرفها الشيطان ويخشى من الافتتان بها، والمقبرة إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزيارة القبور، قال فإن أذكركم الآخرة، قال في رواية مسلم ذكرناها فإنها عبرة. والمرأة قربها من الرجال هو موضع وسبب فتنة، وسبب فتنة، ومثل هذا لا يكون في المقابر، ولهذا نهوا عن أن تزور المرأة المقابر، وهذا القول المعتمد عند الحنابلة وغيرهم. وبعض العلماء قال بجواز زيارة المرأة المقابر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم الرجال والنساء عن زيارة القبور فزوروها الرجال والنساء، ولا ما يدل على التفريق. أما لفظ الحديث لعن الله زائرات القبور فهو ضعيف لا يثبت، وإنما اللفظ الأصح منه لعن الله زوارات، يعني اللاتي يكثرن زيارة القبور. ويدل على الجواز أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لها اصبري، قالت إليك عني فلم تصب بما أصبت به، فقيل لها إنه رسول الله فطلبته فجاءت بيته فقالت يا رسول الله لم أعلم بك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فأنكر عليها ما كانت فيه من جزع، ولم ينكر عليها زيارة القبر فدل على الإذن. وعائشة لما سألته رضي الله عنها ماذا أقول إذا دخلت المقابر مقبرة المسلمين، قالت أقول سلام عليكم أهل ديار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فيرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قالت ماذا أقول إذا دخلت مقبرة المسلمين، وهذا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر حياته لما خرج إلى مقبرة شهداء أحد فدعا الله عز وجل لهم ورفع إليه ودعا لهم كالمودع لهم عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الإذن. وهذا القول أقوى وقول الجمهور فيه الإذن للنساء أن يزرن المقابر، لكن بشرط أن لا تكون ثمة الفتنة. أما أن تخرج المرأة متعطرة متزينة وعليها أداء أمور الزينة في جسمها وفي لباسها وفي نعلها وغير ذلك، لا شك لا يضطر أحد في هذا أنه مما لا يجوز لما فيه من الفتنة، لما فيه من الفتنة، والله تعالى أعلم. هذا الحديث قال بعض العلماء فيه هو مثل من أمثلة النسخ الأثقل بالأخف في باب الوصول، يدرسون باب النسخ وله تقسيمات، ومن هذه التقسيمات قد ينسخ الأمر بمثله أي في الدرج، وقد ينسخ الأمر الثقيل بالخفيف، وقد ينسخ الخفيف بالثقيل. فنسخ الأمر بمثله يمثلون القبلة، كانوا يتجهون إلى بيت المقدس ثم حولوا إلى الكعبة، هذا نسخ الاتجاه إلى جهة أخرى، أمر مثله. نسخ الأخف بالأثقل الصيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. فكان في أول الأمر يخير إن شاء صام إن شاء أفطر وأطعم. ثم نسخ هذا بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصم وجوبا. فكان الأمر على ساعة ثم صار لزوم الصيام. هذا نسخ الأخف بالأثقل. وفيه العكس وهو نسخ الأثقل بالأخف. نسخ الأثقل بما هو أخف كنسخ مقابلة العشرة بالزني. يا أيها النبي حرم المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 20 في مقابل 100 يعني الواحد يصابر 10. قال جل وعلا بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أنكم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. 100 مقابل 200 يعني واحد يصابر 2. كان الأول يجب على الواحد أن يصابر 10 ثم صار الواحد إنما هو مطابع أن يصابر 2. فهذا نسخ من الأثقل إلى الأخف. فهنا نهى عن ادخار اللحوم وهذا مما يكون قد يكون فيه خلل النفس أنها تأكل ما يتيسر في 3 أيام ولا تدخر إلا قدر 3 أيام وما زاد فإنها تتصدق به كله أو كله. ثم نسخ وهو له أن يمسك فوق 3 أيام وهذا أخف على النفس وهذا هو الأضعف في الحديث. لكن بعض العلماء قال وقال بل هذا فيه نسخ الأخف بالأثقل. فيه نسخ الأخف بماذا؟ بالأثقل. لأنه كان في أول الأمر مأذون أن يأكل منها ثم قيل لا تدخر فوق 3 فالأمر في أول كان أخف ثم نسخ بالأثقل. قال بعض أهل العلم على هذا فهذا مثال من أمثلة نسخ الكتاب بالسنة لأن الأصل فيه فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فيه مطلق الإطعام ثم نسخ بالحديث فيه نسخ القرآن بالسنة كذا. قال وهذا فيه نظر لأنه الأمر بالأكل وإذن في الأكل قد ثبت من بداية مشروعية الأضحى والأظهر أن فيه نسخ الأثقل بالأخف والعلم عند الله تعالى. قال بعد ذلك الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة الشركة من الاشتراك وهو أن يكون 2 فأكثر في الضحايا جمع ضحية. وعن كم تذبح البقرة والبدنة كم تجزئ البقرة كم واحد والبدنة كم واحد. هنا قال عن كم تذبح البقرة والبدنة فعطف البدنة على البقر وكأن كل منهما يذبح. فهل يصح ذبح الإبل أو أنها تنحر؟ خلاف بين أهل العلم وسيأتي في كتاب الذبائح إن شاء الله تعالى. والأقوى أن ما يذبح يجوز أن ينحر وما ينحر يجوز أن يذبح. ما الذي يذبح؟ الغنم. الغنم ضأنه ومائزه هذا يذبح كما جاء في السنة. وما الذي ينحر؟ الإبل كما جاء في السنة. والبقر جاء فيها الذبح في نص الكتاب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. والفرس قالوا ينحر وقالوا يذبح. وفي الحديث نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم قالوا أن الفرس يذبح. وهذا استدل به على أن ما يذبح يجوز نحره وما ينحر يجوز ذبحه وهو الصحيح. وإن كان عند مالك يكره ذلك. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الذبائح. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. يقول: نحرنا مع رسول الله، فالنحر هنا أضافه للبدنة والبقرة، فذبح البقر ورد بنص القرآن، ونحر البقر ورد بنص الحديث، أما البدنة فورد فيها النحر. والأقوى عند أهل العلم أيضا جواز الذبح. عام الحديبية لما صد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه، صدوهم عن العمرة، كم كانوا؟ كانوا 1400، وقيل 15، يعني 400,000، وقيل 500,000. فصدوهم أي صدهم المشركون، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم الهدي. وهذا الهدي الذي نحرها هنا يسمى هدي الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وكما مر معنا في شرح أحكام الحج في غير ما كتاب، ومنها كتاب بلوغ المرام في حال آخر حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل حج فعرج قال أو كسر فليتحلل وليذبح هديه وليحج من قابل. فسئل أبو هريرة وابن عباس عن ذلك فصدق أي بذلك وأثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فهدي الإحصار واجب في قول جمهور العلماء، خلافا لمن يرى استحبابه وأنه تطوع، وقول مقبول عن مالك رحمة الله تعالى على الجميع. والآية نصها وكذا الأحاديث السنة تدل على الوجوب. وهذا الإحصار يعني المحصر يسمى محصرا باتفاق إذا كان الإحصار بالعدو، والإحصار هو المنع، منعه العدو من الحج فهذا يقال محصر. فإن منعه مانع آخر من الحج هل يقال فيه محصر وتتنزل عليه أحكام المحصر ولا لا؟ على قولين عند أهل العلم، الصواب أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بغيره كالمرض ونحو ذلك. نعم. قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبع والبقرة عن سبع. فيه ما يدل على أن البقرة تجزي عن كم؟ عن سبع، والبدنة تجزي عن كم؟ عن سبع. وهذا القول هو خلاف قول مالك، وقول جمهور العلماء بخلاف مالك، وبه ونحو قول مالك يقول الليث. فقوله هنا نحرنا البدن عن سبع وبقى عن سبع، المقصود هو الإشراك في الثواب وليس في المال. ولهذا فالذي عليه مالك رحمه الله أن الهدي الواجب الهدي النذر وما كان من قبيل الواجبات حتى الأضحية لا يجوز فيها الإشراك، أن يشرك غيره معه إلا من باب التبع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عني وعن آل بيتي، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. أما أن يشترك معه فيدفع الثمن ويشتريان جميعا فهذا لا يجوز، سواء في شاة واحدة أو في البقرة أو في الإبل البدن، كل ذلك غير جائز أن يشتروها بالثمن، ويشتركون ويذبحونها أو يبحرونها، هذا لا يجوز عند مالك في ما كان واجبا. أما ما كان تطوعا فالمشروع أنه لا يجوز، ونقل عن مالك الجواز، ونقل عن مالك جواز ذلك. طيب، وكيف نجيب عن الحديث يا إمام؟ قال رحمه الله، وقال بعض أتباع المذهب، هنا المقصود أن الرجل ذبح وكانت البقرة تذبح عن سبعة من باب ذبح الرجل عن نفسه وعن أهله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عنهم وهم بالنسبة له كالأهل، فهم تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، كقوله اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. هذا قول المالكية وتوجيههم للحديث. قال أبو حنيفة يجوز الاشتراك لسبعة في ثمن الهدي والأضحية ويذبحونها، بشرط أن تكون قربة، أن تكون نية كل واحد منهم القربة، يشترك سبعة في البدنة وسبعة في البقرة. لكن ما هو الشرط؟ الشرط أن كل واحد يشترك يقصد التقرب إلى الله جل وعلا بنوع من التقرب، واحد هدي، واحد أضحية، واحد نذر، واحد عقيقة، وهكذا. أما واحد لأنه لحم يقدمه للناس أو لأهله فلا يجزي الاشتراك، لا بد أن يكون الكل يشترك بنية القربة. وقال زفر تلميذ أبي حنيفة لا بد أن تكون القربة واحدة، إما كلهم هدي أو كلهم عقيقة أو كلهم أضحية، أما كل واحد بنية فهذا لم يجزه. وقال الشافعي بل يجوز كل واحد على الوجه الذي يريد، وقوله هذا هو الأقوى. تفضل أنت البنين. قلنا الأقوى جواز الاشتراك في البقر والبدنة، ولو كان لكل واحد كل واحد وجه في هذه القربة. وجواز الاشتراك مطلقا يقول به جمهور العلماء كما ذكرت، لكن عند الحنيفة لا بد أن يكون بنية القربة، وعند زفر لا بد أن تتحد نية القربة وتكون على وجه واحد، وعند غيرهم كالشافعي بن محمد وإسحاق وداود الطبري وغيرهم يرون جواز الاشتراك ولو كان لكل واحد وجهته، ولو كان لكل واحد وجهته. نعم. ودليل من أجاز الاشتراك حديث الباب، حديث جابر أنهم كانوا ذبحوا البدن عن سمعة والبقرة عن سبعة، وأجاب المالكي عن ذلك أن الراوي وهو أبو الزبير قد وهم في ذلك. والجواب الثاني أن هذا الذبح هو كذبح النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي عن أمته، فهو من هذا الباب، وكأن المسلمين كلهم من أهل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الباب، فدخلوا تحت ذلك كما قال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي، وعمن لم يضحي من أمتي. نعم. وبعض العلماء يرى أن الذبح البدنة يجزئ عن عشرة، وذلك في حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره: كنا في سفر فحضر الأضحى، فكنا نشترك السبعة في البقرة والعشرة في البعير. وهذا حديث ابن عباس عند الترمذي وغيره، حديث صحيح، ويؤيده ما جاء في الصحيحين حديث راهب بن خديج أنه قال: أصبنا الغنائم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت البدنة تسع وتقسم على العشرة، يعني الشاة الواحدة هي عشر البدنة، فالبدنة تقسم على عشرة ممن أخذوا الغنائم. قالوا: هذا الحديث يؤيد أن البعير يقسم على ويشترك فيه العشرة، لا يزال على ذلك، وإن اشترك فيه الأقل جاز. لكن بعض العلماء قالوا: هذا الحديث وارد في المغانم، والغنائم يراعى فيها حقوق الناس، والحقوق لا بد فيها أن تكون فيه مساواة، والبعير قد يكون على في وقت ما وفي هيئة ما يساوي عشرة من الغنم، وقد يكون في حجم ما يساوي السبع، ففي المغانم يراعى حقوق الناس، فالقسمة وقعت من هذا الباب، بخلاف الأمر في لحوم الأضاحي، خلاف الأمر في لحوم الأضاحي بدليل حديث جابر هذا، وأن البدن كانت عن سبعة والبقرة كانت عن سبعة. ونقل بعض العلماء الإجماع على أن البعير لا يجزئ إلا عن سبعة، والصواب أن الخلاف في ذلك منقول، وقد نقله غير واحد، وذكره الشوكاني وذكره غيره من المتقدمين، وإن كان الطحاوي حكى الإجماع على أن السبعة، على أن الإبل والبعير يجزئ عن سبعة. وبعض أهل العلم قال: البعير يجزئ عن سبعة هذا في الهدي، وأما في الأضاحي فيجزئ عن عشرة، وفرق بين الأضاحي والهدي. وبعض أهل العلم يقول أن حديث ابن عباس في كون البعير يجزئ عن عشرة منسوخ، كما ذكره شيخنا عبد المحسن العباس حفظه الله. فإذا أقوال أهل العلم في الاشتراك: مالك لا يرى الاشتراك أبدا، وإنما يذبح الرجل الشاة عن أهله والبقرة عن أهله والبعير عن أهله، ولا يشترك فيها سبعة. وأما إذا كان أهله أكثر من سبعة فلا إشكال ما داموا من أهله، وسيأتي ذكر الضابط في كونه يدخلهم معه. وأنها يكون فيها القرابة والمساكنة والإنفاق. وغير من العلم يرون جواز الاشتراك، الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهله، البقرة يشترك فيها سبعة، والبعير يشترك فيه سبعة، وأبو حنيفة يشترط نية القربة ولو اختلفت، وزوفر يقول لا بد أن تكون نية القربة واحدة، وغيرهم كالشافعي وأحمد وإسحاق وداود وغيرهم يرون أن الاشتراك جائز ولو اختلفت النية في كل واحد منهم، فهذا يراه يشارك على نية الأضحية، والآخر على نية الهدي، والآخر على نية العقيقة، والآخر لحم لأهله، فذلك مجزئ. وذهب بعض العلماء كإسحاق رحمه الله تعالى وغيره إلى جوائز أن البقرة تجزي عن سبعة، وأما البعير ففي الأضحية تجزي عن عشرة، وفي الهدي تجزي عن سبعة. وهذا القول في التفريق بين الأضحية والهدي يظهر أقوى، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. طيب اكتفي بهذا، نتم ان شاء الله في درس الغد، والعلم والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، الله اكبر الله اكبر.